فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. هنبدأ مع حضراتكم وكالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية، واللي هنسمع فيها الليلة المطرب والملحن الأستاذ مرسي الحريري اللي كان صاحب صوت جميل وألحان شجية، وليه عندنا في مكتبة الإذاعة العديد من التسجيلات الغنائية من ألحانه لغيره ومن الألحان اللي غناها هو بنفسه. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة وين وين، لحن وغناء مرسي الحريري وكلمات نعيم مصطفى. حب القلب وصار محتار بين الجنة وبين النار، حب القلب وصار محتار بين الجنة وبين النار، كيف يهنى لدخول الدار، كيف يهنى لدخول الدار، وحدي بعد ما كنا بنين وين وين وين وين وين الحب مولي وين وين وين وين وين وين الحب مولي وين وين وين وين وين وين الحب مولي وين. لما شافوني أهل الحي رحت الحب وعودت الجاي، لما شافوني أهل الحي رحت الحب وعودت الجاي، اتفقوا نصبوا لي خاي، اتفقوا نصبوا لي خاي، اتفقوا نصبوا لي خاي يا خاي، اتفقوا نصبوا لي خاي، وروح مني نور العين وين وين وين وين وين وين الحب مولي وين وين وين وين وين وين الحب مولي وين وين وين خد الحب بحوري بحوري بحوري بحوري بحوري بحوري، خد الحب بحوري بحوري بحوري بحوري بحوري بحوري، عمري ما كنت في يوم مسرور انصر بغير النور، كيف انصر بغير النور، كيف انصر بغير انظر بغير النور، كيف انظر بغير النور، كيف انظر بغير النور، والنور بين وبيني بين وين وين وين وين وين، وين الحب مولي وين وين وين وين وين، وين الحب مولي وين نبدأ بقى الحكايات. اشتهر أستاذنا الموسيقار الشيخ زكريا أحمد بخفة الظل، ومؤخرا قريت عنه حكاية بتقول تفاصيلها إنه كان معزوم في فرح، والفرح ده كان بيغني فيه صديقه الشيخ سيد درويش، وفي الليلة دي أبدع من الشيخ سيد درويش في الغنى لحد ما الصالة كلها بدأت تهتز من تمايل وأهات وإعجاب الحاضرين بالطرب الدرويشي المميز. بس كان في وسط الحاضرين واحد تخين جدا كده ودمه تقيل برضه في نفس الوقت قد وزنه. صمم الراجل البايخ ده زي الحكاية ما بتقول انه يغني مع الشيخ سيد درويش كلمة بكلمة، زي ما بيحصل كده في بعض الافراح والحفلات، ان في ناس بتبقى حافظة كلام الغنى وتعيش مع المطرب كأنها مطرب موازي ضمن المعازيم مش على المسرح. المهم الراجل ده زي ما كان دمه تقيل كان صوته برضه وحش قوي ونشاز، والراجل كله على بعضه كده كان تقول ايه رزيل يعني. عمنا الشيخ سيد درويش اتغاظ جدا من الراجل ده اللي كان عامل بنشازه وغناه الوحش مشكله بتضايقه هو في استرساله في الغنى، فوقف عمنا الشيخ سيد درويش الغنى اعتراضا على المعزوم التخين ابو دم تقيل وصوت رزيل. وجه صاحب الفرح للشيخ سيد درويش وقال له في ايه يا شيخ سيد، ما تغني امال، وقفت الغنى ليه؟ في اللحظة دي قام عمنا الشيخ زكريا أحمد من وسط المعازيم من مكانه ومن ترابيزته على طول، وشاور على المعزوم التخين أبو دم تقيل وصوت عليل، وقال للمعازيم وصاحب الفرح ما هو لا تسمعوا سيد درويش لا تسمعوا سيد قشطة، ها نسمع مين؟ وضجت الصالة من الضحك، ورجع عمنا الشيخ سيد درويش يغني تاني وكمل حفلته. تعالوا بقى نسمع من ألحان الشيخ زكريا أحمد وأشعار محمد الفيتوري الست فايدة كامل في قصيدة متى تعود. Thank you. طائري متى متى متى تعود متى متى متى متى تعود اسأل ضحك اسأل مساك متى أراك متى تعود يا يا أسأل الضحى عنك وأحسد الوهود ونمت أسأل المساء والدموع والوهود وهمت أسأل العطور Yeah. تعيش ولمحة الفجر التي تولد في غمضة عين وفرحة النيل الجميل وظهور الضفتين. نسيت حتى دوعة الذكرى ورعشة اليدين. نسيت لكني أنا ما زلت أذكر الوعود وأسأل العطور والطيور والورود. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك. من المطربات اللي سمعنا أغانيهم في الإذاعة في بداية الخمسينيات مطربة اسمها فيفي ماهر. فيفي ماهر مستمعين الأعزاء درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، بس كان صوتها جميل، ومن أول ما سمعها الموسيقار أحمد صبرة آمن بموهبتها واقتنع بإمكانياتها الصوتية، وعلى طول راح مقدمها بعد كده في برنامج كان بيشرف عليه في الإذاعة. بعد ما نجحت في البرنامج ده انطلقت فيفي ماهر وغنت العديد من الأغاني من ألحان الأستاذ أحمد صبرة ومن ألحان غيره من الملحنين. فيفي ماهر زي ما قلنا درس الفنون المسرحية، عشان كده كانت بتحب التمثيل جنب الغنى. بعد ما اشتهرت شوية في الغنى راحت على طول متجهة لبعض الأفلام، فظهرت في أفلام زي الدنيا حلوة والحموات الفاتنات، اديني عقلك، ومملكة النساء. كمان شاركت بغناها في البرنامج الغنائي مدينة الملاهي اللي كان كاتبه عمنا بيرم التونسي وملحنه عزة الجهلي. تعالوا بقى نسمع صوت فيفي ماهر في غنوة افرح وتهنى، الكلمات لابراهيم تامر رفعت واللحن لأحمد صبرة. الدنيا بحالها بتغني أستاذ الشاعر إبراهيم محمد نجا اتخرج قبل ما يحترف الشعر في كلية اللغة العربية سنة 1947، واشتغل مدرس لغة عربية في المدارس الثانوية في دمنهور، ومن روعة أشعاره وجمال بنائها الشعري حصل على جائزة الشعر الأولى من مجمع اللغة العربية عن ديوانه حياتي ظلال. بعدها بدأ نجا يتعرف في الأوساط الأدبية، وانتشرت أشعاره في المجلات الأدبية المختلفة زي مجلة الكاتب المصري أو مجلة الرسالة. إبراهيم محمد نجا مستمعينا الأعزاء كان بينتمي شعريا في بداياته للمدرسة الرومانسية، وبعدها بدأ شعره ينتمي أكثر للمدرسة الواقعية. في صباه كان إبراهيم محمد نجا بيدرس في معهد الإسكندرية الديني، وده خلاه يعيش في المرحلة دي متغرب عن أهله، ونتيجة ده وفي غربته في اسكندرية عرف معاني الألم والبعد والفراق والحنين والشوق. ومن ينابيع المعاني دي فضلت أشعاره تعبر عن أحاسيسه الخاصة في المرحلة دي ولسنوات عديدة. في مجال الشعر الغنائي غنى أشعاره وكلمات إبراهيم محمد نجا كبار نجوم الطرب، ومنهم كارم محمود اللي حنسمعه بيغني عمل من أعمال إبراهيم محمد نجا الشعرية ومن ديوانه ليلة في الصحراء. حنسمع قصة قلبي لكارم محمود من أشعار إبراهيم محمد نجا ولحن محمود الشريف. Thank you. فيك يا حياتي فاسمعيها هذه قصة قلبي يا حياتي يا حياتي فاسمعيها واذكريها اذكريها كلما طاف بك الحب اذكريها. زهرة كانت على غصن رطيب تتثنى زهرة كانت على غصن رطيب تتثنى يسكب الفجر عليها نوره عطرا ولحنها وتحييها طيور بهواها بهواها تتغنى وهي في أوراقها تحيا شبابا يتمنى يتمنى يتمنى وهي في أوراقها تحيا شبابا يتمنى. عذراء طافت برباها دعمتها قبلتها ثم باحت بهواها فإذا بالزهرة الحسناء تصحو من رؤاها وتلبي وتلبي وتلبي وتلبي دعوة الحب بأحلام صباها. مع النسمة في ظل الصفاء ثم غاب الصفو عنها وانطوى فجر الرجاء فارقتها نسمة الحب إلى غير لقاء أين راحت أين راحت أين أين راحت ولماذا لم تصف عهد الوفاء في ظل الصفاء ثم غاب الصفو عنها وانطوى فجر الرجاء اذكرينا كلما ضاق بك الحب اذكرينا. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك للي حابب يسمعها. كان في زمان مع نهايات الخمسينيات من القرن اللي فات مطرب سوري اسمه ياسين محمود. المطرب ده جه مصر خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا وسجل في القاهرة لإذاعة صوت العرب بعض الأغاني، واستغل فترة وجوده في القاهرة واتفق مع بعض الملحنين المصريين على تلحين بعض الأعمال يغنيها بصوته. ومن بين هؤلاء الملحنين اللي لحنوا لياسين محمود الأساتذة محمد الموجي وعبد العظيم محمد وسيد إسماعيل وغيرهم. ومن بين أعمال ياسين محمود في المرحلة دي غنوة شو غيرك، الكلمات لمسلم البرازي واللحن لمحمد الموجي مع ياسين محمود. دخل السماء حاجي بقى تتدللي، كنتي إلي ورح ترجعي تاني إلي، كنتي إلي ورح ترجعي تاني إلي، حاجي بقى تتدللي. دخل السماء حاجي بقى تتدللي، دخل السماء حاجي بقى تتدللي، كنتي إلي ورح ترجعي تاني إلي، كنتي إلي ورح ترجعي تاني إلي، حاجي بقى تتدللي. دخل العيون الحلم بليل السمر، نور الجبين الحاسد نور القمر، دخل العيون الحلم بليل السمر، نور الجبين الحاسد نور القمر، دخل العيون الحلم بليل السمر، نور الجبين الحاسد نور القمر، شو غيرك بعد المودة وشو الخبر، يا هل ترى غيري حدب

السندوسي مناظر فديعة واللي بألام شافها نسي لقينا الطبيعة فرشة الفصات السندوسي فضلنا ننمي في جو جميل ملوش مزيل فضلنا النيل في جو جميل ملوش مزيل وفرون الحبايب وبين الخبايب فرون الحبايب وبين مزيل وفرون فؤاد السيد لحن مرسي الحريري وغناء أكفان الأمير. استمعنا إلى أغنية فيروض الحبايب. كانت غنوة فيروض الحبايب لأكفان الأمير آخر أغنيتنا الليلة في كان يا مكان. إن شاء الله تكون كل الأغاني عجبتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.